أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ قدس سره: ففي تقديم الأول لأصالة الضمان في اليد أو الآخر لأصالة عدم سبب الضمان ومنع أصالة الضمان وجهان أقواهما الأول. هذا الكلام في الفرع الثالث من الفروع التي عنونها الشيخ قدس سره في آخر مسألة الثامنة. وهذا الفرع الثالث هو ما لو اتفق على فساد المعاملة إلا أن الدافع ادعى أن هذه المعاملة فيها ضمان لأن في فاسدها الضمان، وادعى القابض أن هذه المعاملة فاسدة ولكنه فساد يدخل فيما لا ضمان فيه. وهذا معناه أن الدافع يدعي أن الفساد داخل فيما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، القابض يدعي أنه داخل فيما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. فهنا قول من نقدم؟ هل نقدم قول الدافع الذي يدعي الضمان أو نقدم قول القابض الذي يدعي عدم الضمان؟ هنا الشيخ قدس سره يقول أنه يوجد احتمالان. الاحتمال الأول وهو أن نقدم قول الدافع، حيث أن الدافع يقول بالضمان. لماذا نقدم قول الدافع؟ يقول أولا لأصالة الضمان في اليد. فإذا ففي تقديم الأول لأصالة الضمان في اليد. شنو لأصالة الضمان في اليد؟ قاعدة أصالة الضمان هي نفس الخبر الذي ذكرنا عنه فيما سبق. قلنا أنه قد يكون خبرا وقد يكون ماذا متصيدا من الأخبار، وهو على اليد ما أخذت حتى تؤتي. هذا موضوع هذه القاعدة. ما هو موضوعها؟ يعني لكي يتحقق الضمان ماذا هو الموضوع؟ ذكروا في محله أن الموضوع هو التسليط غير المجان، لأنه إذا كان تسليطا مجانيا فيدخل في قوله ماذا؟ ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. فإذا موضوع قاعدة الضمان هو ماذا؟ هو التسليط غير المجاني. واضح المطلب؟ هنا ندعي نقول بأنه أما التسليط فوجداني، حيث أنه هذا أعطاه للقابض فالقابض استلمه، وأما أنه غير مجاني كيف نثبته؟ أن هذا تسليط غير مجاني نثبته بالاتفاق، لأنه نقول أنه هذا سلبه قبله كان غير مجاني، والآن أما يعني أنه كان غير مجاني أو لا أقل في الأعم الأغلب أنه في المعاوضات في المعاملات أنه كلاهما يدعي أنه ماذا؟ أنه عقده. كلاهما يقبل أنه عقده. العقد فيه ماذا؟ الأصل فيه ماذا؟ أنه المعاوضة، أنه غير مجاني. فنقول تمت القاعدة وتم موضوعها، فنستصحب ماذا؟ عدم التسليط المجاني، عدم المجانية، فيتم موضوع الضمان، فنحكم بالضمان لصالح الدافع. هذا في تقديم الأول، حيث قال ففي تقديم الأول يعني قول الدافع لأصالة الضمان في اليد أو تقديم الآخر. ما هو الآخر؟ القابض. أو نقدم قول القابض. لماذا نقدم قول القابض؟ قال أولا لأصالة عدم سبب الضمان. في المقابل يوجد ماذا؟ في المقابل يمكن أن نستصحب عدم سبب الضمان. يعني هذا الإنسان قبل أن يجري المعاملة، قبل أن تقع المعاوضة، هل كان يوجد هناك سبب للضمان؟ قبل أن يجري المعاملة، قبل أن يتحقق هذا العقد الفاسد، هل كان سبب للضمان؟ فإذا كان قطع بعدم تحقق سبب الضمان. والآن بعد تحقق هذه المعاملة الفاسدة نشك هل ارتفع ذلك العدم أو لم يرتفع، فنستصحب ماذا؟ عدم تحقق سبب الضمان. واضح هذا ولا دليل؟ شوفوا هذا الانسان هذا القاضي قبل ان يتحقق هذا الحاقد كان هناك سبب لان يغمن لم يكن سببا باعتبار جانب انتفاء الموضوع اقول لن يكون عقد حتى يكون ضامنا فلم يكن هناك ربطابون لتحقق الضمان الان بعد ان تحقق هذا العقد الفاسد الذي هو اما الاجرة اما شيء اخر يشك هل ارتفع ذلك العدم عدم سبب الضمان او بقي على حاله فيستصحب ماذا انه العدم فنقول ماذا انه نقدم قول القابض لماذا لأصالة عدم تحقق سبب الضمان لأصالة او نقدم الاخر لأصالة عدم سبب الضمان فاذا الوجه الاول لاثبات او لتقديم قول القابض ما هو أصالة عدم تحقق سبب الضمان والوجه الثاني اننا نمنع أصالة الضمان شو نمنع أصالة الضمان يعني نقول انه لا يوجد عندنا مثل هذا الاصل الموضوعي الذي يقول على اليد ما اصبت حتى تؤدي القاعدة انه اليد تكون ضامن دليل القول الاول ما لك دليل القول الاول أصالة الضمان يقول نمنع انه لا يوجد مثل هذا الاصل الضمان اقوى شهن التفتوا جيدا في تقديم قول القابض اما ندعي أصالة عدم تحقق سبب الضمان فسيفترضوا اننا لم ندعي هذا الاصل نقول نمنع أصالة الضمان فاذا لم يكن اصل للضمان اذا لا معنى لتقديم ماذا قول الدافع واضح هذا المطلب ام لا قال ومنع أصالة الضمان فإذا ففي تقديم الأول أو الآخر وجهان أقواهما الأول يعني قول من يقدم قول الدافع لماذا يقدم قول الدافع لأن عموم خبر على اليد يقضي بالضمان إلا مع تسليط المالك مجانا والاصل عدم تحقق التسليط المجاني شو التفتوا معي قاعدة خبر على اليد ما اخذت حتى تؤدي ما لا يقول يقول اذا تحقق تسليط مجاني فيدخل فيما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده اذا تحقق تسليط غير مجاني فيدخل في ماذا في قوله ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده الان هذا الدافع عندما دفع هذا المال سلف او لم يسلف هو دفع باختياره ومو اخذ منه غصبا هو يدعي انه دفعته رشوة دفعته اجرة وشكل فاذا تسليط يوجد ولكنه لكي يتحقق موضوع الضمان لابد ان نثبت انه ماذا تسليط غير مجاني والا لو ثبت انه تسليط مجاني ولخرج عن قاعدة الضمان ودخل في قوله ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده وكيف يثبت انه تسليط غير مجاني غير مجاني هذا غير المجاني مهم والا تسليطه متحقق بالاجرة ولكن غير المجاني نثبته يعني نثبت الجزء الاخر من الموضوع بالتعبد نقول قبل ان يسلفه كان قد سلفه مجانا قبل الثالث من انتفاء الموضوع مؤشر بعد ذلك ولو بنحو العدل الأزلي كما ذكروا بعد ذلك نشك أنه سلفه مجاني أو غير مجاني نستصحب عدم المجاني كما استصحبنا ماذا؟ عدم سبب تحقق الضمان واضح هذا المطلب إذن يتحقق موضوع الضمان أحد جزئيه بالوجدان والجزء الآخر ماذا؟ بالتعبد وقد درسته في محله من الاستصحاب في الحلقة الثانية أنه يمكن أن نستصحب موضوع الحكم إذا كان مركب أحد جزئيه بالوجدان والجزء الآخر ماذا؟ بالتعبد وبالاستصحاب فيتحقق موضوع الضمان واضح؟ لهذا قال لأن عموم خبر على اليد يقضي بالضمان إلا في أي حالة؟ إلا مع تسليط المالك مجانا والأصل عدم تحقق المجانية واضح هذا؟ والأصل عدم تحققه يعني تحقق التسليط المجاني ولكن الأصل يثبت لنا عدم المجانية مو يثبت لنا عدم التسليط المجاني لأن التسليط ماذا وجداني ولكنه عدم المجانية يثبته ماذا؟ بالأصل فهنا لقائل ان يقول انتم في الصورة السابقة قلتم انه لتفعل ماذا؟ عدم سبب تحقق الضمان ويتعارضان ويتساقطان، لماذا تقدمون قول الداخل؟ هناك ماذا استضحكتم؟ قلتم لتستصحبوا عدم تحقق سبب الضمان، هنا تستصحبون عدم تحقق سبب عدم الضمان، يعني تستصحبون سببية تحقق الضمان، وهناك استصحاب عدم تحقق السبب، هنا استصحاب تحقق السبب، سيتعارضان ويتساقطان، لماذا تقدمون تقول تثبت الأقوى تقديم الأول؟ ويتعارضان ويتساقطان. الشيخ الاستصحاب يقول بأنه هذا الاستصحاب او خبر على اليد او قاعدة الضمان مقدمة على ذاك الاستصحاب بالحكومة، شوفوا التعبير، وهذا حاكم على اصالة عدم سبب الضمان الذي ميناه في القابض. فكيف يكون حاكما؟ التفتوا جيدا. انتم في الحلقة الثانية ماذا درستم؟ ما هو معنى الحكومة؟ يلغي الحكم بالموضوع، الموضوع، فاذا الحاكم يتصرف في موضوع المحكوم. التخصيص شو يسوي؟ يتصرف في هذا في الحكم. فاذا دائما الحاكم في رتبة من؟ في رتبة الموضوع، والمحكوم في رتبة ماذا؟ في رتبة المحمود، في رتبة الحكم. فاذا الحاكم في رتبة الموضوع، والمحكوم في رتبة الحكم، وفي رتبة المحمود. فاذا احنا استطعنا في رتبة الموضوع نغير او نوسع، بعد يتقدمهم ولا تصل النوبة ماذا الى التعارض. هسه كيف هنا يكون حاكما؟ خبر على اليد ما اخذت حتى تؤديه، هذا امارة لو اصل عملي، امارة خبر لنقول خبر الظهور، امارة لو اصل عملي، امارة بعد الظهور، امارة بعد ظهور، تجية الظهور، تجية خبر الكفر، امارات بعد وهالشكل. وهذه امارة اقالة عدم تحقق سبب الضمان اصل له امارة استصحاب. فاذا تعارض الاستصحاب والامارة يقدم من؟ الامارة كما درست في الحلقة الثانية، وتقدمه ماذا؟ بالحكومة لو بالتخصيص بالحكومة. فيقدم خبر على اليد على اصالة عدم تحقق سبب الضمان بالحكومة سقطا فانه دقيق. وهنا بعد سماحة الشيخ يقبل اعتذارنا بانه هذا بالامس احنا ما كنا نقدر نوضحه في 3 دقائق مثل المتبقي من الوقت. وهذا حاكم على اطالة عدم سماء سبب الضمان، لانه في هذا المطلب الدقيق. والان احنا اللي نقعد الان نبحث الحكومة، انتوا اعرفوا ان الحكومة الان واضحة انها بعد 150 سنة من تحقيقات، والا في زمن الشيخ الاعظم قدس سره هذه لفظ الحكومة لفظ الورود، حاكم ومحكوم، هذا اللي بعد الالفاظ جديدة، مصطلحات جديدة في علم الاصول، محتوياته مو واضحة. فلهذا من حقه ان يقول فهم، ليش؟ لأنه هذا الآن بالنسبة لنا أن الإمارات حاكمة على الأصول العملية واضحة، وما هو معنى الحكومة واضح. تقال أن يقول ما يحتاج فهم، نقول لا يحتاج فهم في زمان يقدس الصدور. حاكم هنا في بلح بلهذا قال شوفوا شوفوا لا شوفوا ها قال لأن عموم خبر على اليد، عموم خبر على اليد، خب العموم إمارة ظهور لو أقل عملي، فإذا يقدم العموم، ولكن هذا العموم ما نسوي الموضوع ما كيف نرتبه، جزء منه بالوجدان وجزء منه بالتعبد، ولكن عندما أكملنا الجزء الثاني التعبدي بعد صار عندنا إمارة، فعندما صارت عندنا إمارة يقدم على الأصل العملي وهو أصالة عدم تحقق سبب الضمان. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة التاسعة، المسألة بعد واحد كلام ما فيه، سب المؤمن حرام في الجملة بالأدلة الأربعة. قل لا يجوز سب المؤمن، لا يجوز إيذاء المؤمن، لا يجوز ظلم المؤمن، لا يجوز إنقاص وإهانة المؤمن ونحو ذلك، وهذه من مسلمات الشريعة أنه لا يجوز الإيذاء. سب المؤمن حرام في الجملة، في الجملة هو يقول يعني باعتبار التفق ها باعتبار انه نحن والدليل يشوف بانه الادلة ما لا توصلنا، والا احنا شكركم مريد نقول، والا لو ما يوجد ادلة دليل كنا نقتصر على القدر المتيح مثلا للاجماعات. الان يريد ان يقول في الجملة حرام بالادلة، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا انه مثلا سب الاب لابنه حرام او ليس بحرام، فيه بحث. سب المعلم للمتعلم حرام او ليس بحرام، هذا فيه بحث. سب المولى لعبده حرام او ليس بحرام، هذا فيه بحث. قال سب المؤمن حرام في الجملة بالأدلة الأربعة. وسيظهر أن الشيخ يظهر قبل 150 سنة يشكو من وضع المتعلمين، حتى لو يأتي الشيخ في زماننا ويرى وضع المتعلمين ما هو. قال لأنه ظلم وإيذاء وإذلال، لأن السب هم ظلم لأنه عتق لعرضه وكرامته، هم إذلال وتنقيص، وهم إيذاء لأنه يتأثر بهذا التنقيص وبهذه الإهانة والهدر للكرامة. ففي رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سباب المؤمنين خشوق وقتاله كفر، وأكل لحمه معصية، وحرمة ماله كحرمة دمه. طبعا لقال أن يقول وأكل لحمه شلون؟ بلي أحسنتم، ولكنه مناقشات كثيرة ذكرت الآيات القرآنية فطرف النظر، وكان ينبغي لأنه طريقته هي هذه أنه يذكر الآيات وإن كانت محل المناقشة ثم يذكر في الشسمة، ولكنه في بعض الموارد لم يعمل بهذا كما في أول الكتاب، حيث عندما دخل في المتاجر بدأ برواية صحف العقول، ونحن هناك أيضا أشرنا إلى هذا المطلب. كان ينبغي التيمم لقوله تعالى لا بما ذكر في العقول، وإن كان لا فرق كثير على أي لحظة. قال وأكل لحمه معصية، طب أكل اللحم بعد واضح أنه أكل اللحم معصية، أكل اللحم بعد يعني في الغيبة وأنه من يغيب واضح بعد ذلك، وحرمة ماله كحرمة دمه واضح. وفي رواية السكون بلي سيدة بلي أحسن. وفي رواية السكون أن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سباب المؤمن كالمشرف على الهلكة. لا سكوني في رواية السكوني عن أبي عبد الله بحث مفصل في وثاقته وعدم وثاقته باعتبار أنه عام الرجل لا أنه إمام. وفي رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: جاء رجل من تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بلي ياهي ياهي ياهي في بلي باعتبار الهلكهم مسلم في جوف الهار فالهار به في نار جهنم، مشرف على الهلكة على أي الأحوال. على أي الأحوال مذموم يعني هسه قال أنه مذموم يعني باعتبار أن الشيخ لا يدخل في تفاصيله. وفي رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: جاء رجل من تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: أوصني. فكان فيما أوصاه: لا تدبوا فتكتسب العداوة. هذه الرواية أيضا يمكن المناقشة فيها باعتبار أنها يمكن أن تكون حكما أخلاقيا، أنه أساسا المسابة حتى ولو لم يكن لغير المؤمن، المسابة لغير المؤمن أيضا تورث العداوة بغض النظر عن الحرمة وعدم الحرمة، لأنه احنا قلنا سب المؤمن حرام، أما أنه سب غير المؤمن خصوصا فسرنا المؤمن يعني بالإمام الاثنى عشر، طب معنى ذلك كل فرق المسلمين يجوز سبها، طب افترض أنه محرم، ولكن هذه الأخلاق الإسلامية، هذا هو الطريق الذي علمنا جعفر بن محمد الصادق المؤذن، فإذا هذا حكم أخلاقي ولكن لا يمكن الاستدلال به على محل الكلام الذي هو حكم شرعي. طبعا هذا سيد الشهيد رحمة الله عليه كان عند مبنى يقول أنه مع الأسف الشديد أن أحد كتبنا الفقهية واستدلالاتنا كلها استدلالات للأحكام الفردية مو للأحكام الاجتماعية، يعني صحيح سب المؤمن كحكم شرعي ولكن هذا هو مو بمعزل عن كل الأحكام الشرعية في الإسلام. نحن والدليل نعم يجوز سب غير المؤمن، ولكن أنت لو نظرت إلى الإطار العام للشريعة الإسلامية إلى الروايات الأخلاقية والعقائدية والآيات والروايات بالله عليك يخرج منها من الإسلام بإطاره العام يمكن أن يخرج منه حتى سب غير المؤمن حتى سب غير المسلم؟ فإذا لو نظرنا إلى الحكم كنظرة فردية يمكن أن نصل إلى أنه يجوز، ولكن لو نظرنا إليه كنظرة اجتماعية ونظرة إنسانية يختلف. وأكثر الاستدلالات طبعا هذا منشأ له حيث أنه أكثر فقهانا كانوا بعيدين عن الواقع الاجتماعي، ومقصود أنه لم يكونوا بين الناس، لا يعني أنه السلطة ما كانت بيديهم، حكم ما كان بيديهم، فدائما عندما كانوا يتحركون بشكل فردي مو بشكل اجتماعي. قال لا تسبوا فتكتسبوا العداوة. وفي رواية ابن الحجاج عن ابي الحسن كالرجلين يتسابان البادي منهما اظلم. هذه الجملة البادي منهما اظلم فيها حديث وهو انه اذا فرض انه بدأ احدهما السب، اليس في الايات القرآنية وفي الروايات من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فلو رد عليه بمثل ما اعتدى عليه هذا يكون حراما؟ ذكروا في محل انه جاء من صفعت صفعة ورددت بمثلها فصفعت او صفعة قمت بحرامه ظلمته كيف؟ والعبارة تقول والبادي منهما اظلم، يظهر ان ذاك ايضا ظالم ولكن هذا اظلم، وهذا لا ينسجم مع الروايات والايات القرآنية التي تقول من رد الاعتداء بمثله فهو ليس بعازم اصلا، والا لو اعتدي على الانسان ثم اراد ان يرد الاعتداء فيكون عازما وكيف يأمر الغير الكريم بالرد؟ فمن اعتدي عليه فماذا؟ اعتدوا عليه. الآية القرآنية تقول فاعتدوا، فإذا كان فيه إذن هل يمكن أن يؤمر بالإذن؟ فإذن هنا لابد أنه نخرج منها بمخرج وهو أنه البادي منهما أو لا، لابد يكون له معنى آخر الدخول يخرجنا عن الكتاب. هذا في الوقت إلا أنه هذا أول الكلام من يقول أنتم بلي لا لا مقصود السبيع بعدنا تبحثنا الآن في المحمول الآن البحث في المحمول بعد الموضوع ما بحثي أنه مقصود ما هو المقصود من السب، هو يذكر المقصود من السب من قبيل يا حمار من قبيل يا أحمق من قبيل، مو هذه الكلمات المعروفة عندنا بالسب أو مؤذب مو مقصود الرجل هذاك بتطلعها في السب، لا لا هذاك احنا ما نتكلم في السب العرفي اللغوي، نتكلم في السب الشرعي الذي سيأتي بيانه أقوال اللغويين أن ما هو المراد من السب. الآن بحثنا في المحمول، بحث الموضوع يأتي بعد ذلك على أي الأحوال. إذا هذا المقطع من الرواية لابد أنه يوجه بنحو من التوجيه، الشكل على إطلاقه لا يمكن قبوله. أروى الشيخ عبارته هنا يعني عندي في الكتاب ووزره على صاحبه ما لم يعتذر إلى المطلوب، ثم يقول في مرجع الضمائر انتشار. هذه العبارة الموجودة هنا، أدري عبارتكم تختلف، هذه عبارة الموجودة هنا ما هي؟ ووزره على صاحبه ما لم يعتذر إلى المظلوم. فإذا رجعنا إلى هذه ووزره على من يرجع؟ ووزره المظلوم يرجع على الظالم، على البادي يرجع، مع أنه هو ووزره على صاحبه ووزره الظالم، مع أنه المظلوم أن الضمير هنا يعود على المظلوم، يعني ووزر المظلوم على صاحبه الذي ظلمه بأن ما لم تفعل. اسمحوا لي انا بدي اقول هذا التصحيح في نقطة سأبين. المهم الشيخ يقول ووزره على صاحبه ما لم يعتذر الى المظلوم، يقول وفي مرجع الضمائر اغتشاشه. هاي الجملة صحيح وفي مرجع الضمائر في اغتشاشه، ولكن ذاك التصحيح عن ما بيوضوه اغتشاشه. الابي هاي النقطة انه هاي الجملة المذكورة هنا وفي مرجع الضمائر فيه اغتشاش صحيح، لانه هو وزره الضمير المفروض يعود على على المظلوم على المسبوب مهجتي، مع انه لم يذكر المسبوب والمظلوم سابقا حتى يعود الضمير عليه فهو يعود على الظالم، مع انه لا يذكر على صاحبه يعني الساب البادي، فاذا وزره يعني على المسبوب، صاحبه يعني منه الساب، وهذا اغتشاش وقع لانه اما ان الضميرين معا يعودان على الساب واما معا يعودان ماذا على المسبوب، اما احدهما على الساب والاخر على المسبوب مع انه لم يسبق كلام عن المسبوب هذا اغتشاش. ولكن اذا صححنا العبارة كما هو الرواية بذلك التصحيح الموجود عندكم مو الرواية بهذا المثل، الرواية كما يقول السيد الخوئي في الحاشية يقول بأنه نحن لم نجد رواية بهذا المضمون بهذا اللفظ الذي ذكره الشيخ قدس سره، وإنما الرواية بذلك التصحيح الموجود في الكتب. شنو التصحيح؟ قال ووزره ووزر صاحبه عليه، ووزره ووزر صاحبه عليه، هذا واضح، وزره يعني وزر البادي ووزر صاحبه يعني منه المطلوب والمسبوب عليه يعني على الباقي. طب اين الاغتشاش؟ يا ايه هذه انا ما لا مو ولكنه راجعت السيد الضوئي يقول بانه الروايه التي موجوده بايدينا هذا النص. احنا هيك روايه اخرى ما عندي. ولكن السيد الضوئي يقول ان الروايه هذه مساله سهله تستحق وقت طويل. ولكنه هذا ليس فقط هذه النقطة، انه اذا قرأنا المتن ووزره ووزر صاحبه عليه بعد لا يوجد اي اغتشاش في الضمائر. ووزره لانه بدأ بالسب، ووزر صاحبه الذي طبعا رد شنو يكون ووزر صاحبه على الظالم، على الظالم لانه هو الذي اوقع المسبوب بان يقول كذا وكذا. هنا الشيخ رحمه الله عليه ايضا يتكلف تكلفا اخر، يقول لا بد ان نقول انه وزره ومثل وزر صاحبه عليه. ووزره يعني وزر البادي ومثل وزر صاحبه عليه، يعني المظلوم عليه وزر ولكنه مثله من غير ان ينتظر من ذلك. هنا نقول للشيخ بانه هذا مبني على ان المظلوم اذا رد بمقدار اقتضي عليه ايضا حاسمه، والا اذا لم يبني على ذلك لا مثله لا هو نفس الوزر عليه. متفقين للنقطة؟ كما وضع الرواية مو فقط ظاهر الرواية، أقول الآيات القرآنية وإذا اعتدي عليكم فاعتدوا بمثل ما اعتدي عليكم. قال فاعتدوا، إذا قال أن يقول فهو لفظ الاعتداء فيه معنى الإثم. ذكروا في محل لا بد رسم في علم البلاغة أنه هذه المشاكلة، وإلا مو مقصود أن الراد أيضا معتدي، لا هذا رد الاعتداء مو اعتداء، ولكنه لماذا عبر فاعتدوا باعتبار المشاكلة؟ ذكروا في محل في باب البلاغة علم البلاغة أكملوا بحث. إذن تكلف الشيخ انما صحيحا ويكون مبنيا على ان الرد على الاعتداء ايضا حاسم، حتى نقول مثله على ماذا؟ على البادي. والا لو قلنا ان الرد على الاعتداء ليس بآثم اساسا لا مثل لا نفس الوزع على ذلك، ولا يوجد على الرد شيء. وافر قال ووزره ووزر صاحبه ما لم يعتذر. طبعا اكو قراءة اخرى يذكر مو قراءة اخرى، يقول اكو نصة اخرى في الرواية اذا تمت تلك الرواية بعد كامل المطلب واضح يصير. شنو هو؟ يقول السيد قول هذا ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يتعدى المظلوم، مو ما لم يعتذر الى المظلوم، ما لم يتعدى المظلوم. واضح بعد اذا لم يتعدى المظلوم اكثر مما اعتدي عليه اذا لا اثم عليه ابدا. ها؟ إذا الوزران من يتحملهما معا؟ البادي. وهذه العبارة بعد كاملة صحيحة صحيحة. ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يتعدى المظلوم، لأنه إذا تجاوز ما اعتدي عليه يكون آثما فنحتاج إلى تكلف الشيخ. واضح المطلب. قال وفي مرجع الضمائر اغتشاش، اتضح بأنه وزن الاغتشاش ووزن عدم الاغتشاش، ويمكن الخطأ من الراوي يقول شف وجه المطلب. والمراد والله أعلم أن مثل وزر صاحبه عليه. لماذا؟ لأنه يفترض أن صاحبه أيضا له وزر عليه وزر، ولكن مثله يكون على صاحبه شيء. في هذا المفروض إما أنه تعدى المظلوم عن حقه، وإما شنو؟ وإما أن نبني على أنه من رد الاعتداء بالاعتداء أيضا قاتمون، وإلا إذا لم نقبل أحد هذين فهذا الكلام تام. فتتتذر إلى المظلوم يعني الظالم والساب والبادي، فإذا اعتذر إلى المظلوم عن سبه أولا وإيقاع المظلوم وإيقاع الساب إياه أي المظلوم في السب برأ من الوزرين. طبعا أيضا هناك كلام، طب الإثم هل يرتفع الذنب هل يرتفع بالاعتذار لو بالتوبة؟ الذنب يرتفع بالاعتذار لو بالتوبة. يعني الآن أنت لو ظلمت إنسان وذهبت إليه واعتذرت ولم تتوب إلى الله ارتفع ذنبه؟ الرافع للذنب كلي؟ ولكن هو صاحب الحق، هو حق الشخصي هذا مو ما حتى إذا رجعته وإنتهى الأمر. اكو حق الهي وهو العقوبة. هذا تعبير للحق العام موجود. والحق العام هو مرتبط بالله سبحانه وتعالى، وهو انه من اذنب ذنبا بلا توبة يستحق العقوبة. قلت ستين نعم، لو كان ذنبه اساسا متعلق بالغير، كل ما في الامر متعلق بالغير، كالمال مثلا، ما في المال للانسان اخر، غاصب مال للانسان اخر ثم رضي ذلك الانسان الاخر، ايضا لا تتبع حرمة الغاصب. نعم فيما ارتبط بالحكم الوضعي بعجبتك، اما انه كان غاصبا والغصب حرام تكليفا، هذا لا علاقة له بانه يرضى عنه المغصوب منه او لا يرضى عنه المغصوب منه، الا ان نرجع الاعتذار الى التوبة وفيه ايضا تكلفه. الله يسمع. قال برا من الوضعين، ثم ان المرجع في السبت الى الحور. هنا نأتي الى بحث الموضوع، وهو انه ما هو المراد من السبت؟ يقول ان يرجع فيه الى الحور، ما يقوله العرف سبا. ومن الواضح ان العرف السب يختلف فيه من زمان الى زمان ومن مكان الى مكان، فالعرف والعقلاء ما قالوا عنه انه سب يكون حرام، وان كان في مكان اخر ليس سب، وبالعكس ايضا. يعني افترضوا انه دايز مثلا التي هي كلمة مهملة لعندنا كلمة مهملة، ولكنه في مجتمع اخر كلمة دايز بها معنى خاص، سب خاص، هنا لا إشكال في إطلاقه في مثل هذا المجتمع في مثل هذا الزمان والمكان، ولكنه في داخل يكون محرمان. وصل قال أن يقول شنو أحكام الله تختلف، نقول لا أحكام الله لا تختلف، ولكن أحكام الله تابعة لموضوعاتها. إذا اختلف الموضوع، وجوب النفقة على الزوجة، هذا بعد درسناه في الفصول، وجوب النفقة على الزوجة، وقبل ألف سنة ماذا كان وجوب النفقة؟ حسين جدا، أصلا لا يختلف، يختلف كاملا عن النفقة في هذه الأيام. فحكم الله يختلف، انا الان اريد انفق على زوجتي ما كان ينفقه الانسان قبل الف سنة على زوجتي. قلنا ما الف حق الان النفقة الان في هذا الزمان، ما هو في هذا الزمان لابد ان بيته وضعه وقاطع الى اخره من الشرائط. هل اختلف حكم الله؟ لا، ما اختلف حكم الله، اختلف الموضوع، وباختلاف الموضوع يختلف هذا الحكم. عند ذلك تفهمون منشأ بعض الفتاوى لامام الامه، ان الموضوع لا يختلف، فاذا اختلف الموضوع كذلك يختلف اختلف الحكم ايضا. اذا قرر ان هذا الموضوع، فرضوا ان كرة القدم في مثل ازماننا موضوع لامر المحلف ما بي اشكال، ولكنه في زمان اخر هذا الموضوع نفسه وهو اللعب بكرة القدم، كرة القدم وما يترتب عليها شرطة اساسا لمراهنات عديدة قامت بين البشر وصارت السنة قائمة، هذا يكون موضوعا لمن؟ يكون موضوعا للمراهنة المحرم، يكون موضوعا للتكفير، مع ان الحكم لم يتغير، انما الذي تغير هو الموضوع. ثم ان المرجع في السب الى العرف، وفسره في جامع المقاصد باسناده، يعني ان الساب يسند ما يقتضي نقص المسبوب الى المسبوب، الضمائر الشكل باسناد، يعني ان الساب يسند ما يقتضي نقص المسبوب الى المسبوب اليه، مثل كلمة الوضيع والناقص، وفي كلام بعض اخر يعني تعريف اخر ان السب والشتم بمعنى واحد، وهذا الشتم بعد يصير عرفي، هذه الشتائم المعروفة عند العرف، هذه بعد بعضهم يقول بان المراد من السب يعني هذا الشتم العرفي. وفي كلام ثالث ان السب أن تصف الشخص بما هو إزراء ونقص، وإذا كان ما هو إزراء ونقص لو قلت له أنه وهذا الدليل وهذا الدليل واضح الدفع، واضح الدفع يعني شنو؟ يعني أنت الواضحات التي تفهمها. على بعض عندما أنا أقول لمرجع كبير عظيم بأنه هذا الدليل فيه وجوه لا تخفى، يعني شنو؟ يعني هاي الوجوه التي تخفى اللي تختبر على أسف الطلبة جنابة قد تهدف، فهذه الشمس سبية لا متبية، ولكنه إزراء نقص على هذا. لهذا تجد أنهم في كثير من الأحيان رحمة الله على فقهائنا المتقدمين عندما يريدون أن ينقلوا قولا ويريدون مناقشته بشكل جدي لا يذكرون اسم القائل، حتى لا يتضح بأنه معقول بأنه صاحب المدارس في إشكالات ترد عليه، يقول وقال بعض الفقهاء، حتى لا يقع في هذا المحذور. وهو محذور ماذا؟ الساب او الشاتم او الغيبة ونحو ذلك من المحاذير. قلت هسه انتم شوفوا هذا الواقع في كتبنا الفقهيه وفقهانا والواقع المتعارف تمام. الان يتبجح انه لابد يشخص اللي يريد يشكل عليه حتى يقول بانه هذا ما كان يفعل. انا اقول الان اكو تقصد لان يشخص المتشكل عليه من هو. وبكلمات ايضا عجيبه غريبه بكلمات عجيبه غريبه انسان من مراجعها يشوف على اي مقام لا اقل يحتمل الانسان لا اقل يحتمل انه انا عندما دا اشكل على هؤلاء وانا آية من القرآن ما نزلت في حقي تقول كل ما تقوله مصيب للواقع يا اقل بعد العشر سنوات هذا يجب المحقق اخر يقول ويرد عليه ما لا يقع هذا الاحتمال شو هذا اذا هو احترم الاخر لعل الله سبحانه وتعالى يلقي في قلب من يريد الاشكال عليه ان يحترمه ايضا. يذكر ان الشيخ رحمة الله تعالى الشيخ الاعظم طبعا انما اذكر هذه المقالب ان بعض الاخوه يطلبون لانه زي في وسط البحث اخر البحث بعض المسائل الاخلاقيه ويقول انا مو ملتزم لي بصراحه لكنه خب اذكرها في الوسط. يقول ان الشيخ بعد ان كتب الرسائل مكاتب اغتم شديدا فساله بعض تلامذته المقربين بانه ما هو اغتمامك لما اغتمامك. قال انا كتبت هذا الكتاب عفوا لا عن القضيه انه بعض تلامذته بعد ان كتب لغلب المكاتب اشكل عليه باشكالات كثيرة وبعض الاشكالات الى الشيخ بعض الاشكالات الشيخ لدن الاشكالات طالعها شاف انه مو فقط انه هذه مو اشكالات هذا ما فهم المكاتب حتى انه يشكل عليه. الشيخ ما يقول بانه اليف يساوي بط هذا مصور ان الشيخ يقول اليف يساوي بط قال الا وحيد ان باء يساوي جيم اذا اليف يساوي جيم وحاقل بالحمله على الشيخ تم كثيرا بسؤال لمن قال انا بعد ان شفت هذه الاشكالات اكتملت انه علم عندما الاعظم دا اشكل عليهم ما فهم ماذا يريدون ان يقول فلعله يوم القيامة يأخذون امامي ويقولون شيخنا احنا جان مقصودنا هالشيك انت شلون تشكل علينا هالشيء وشنو جوابي يوم القيامة انا ماذا اجيبهم عند رسول الله وعند امير المؤمنين انه اعظم مثل الشيخ الظاهر العلام الفلي انا خبرت هذول اساطين المذهب هذول حفظوا المذهب انا في شيء بجرد كلام اجيب هذول بلي وفيه وجوه من الخلق الى هذا مو العلم مو الشكل ولا الشكل تشكل عليه اخر انسان عمر 70 سنة الى ان طلعنا في النظرية يجي واحد يقول له بلي عجيب وفيه وجوه لا تعرف اخر انسان روح اتعب اشتغل 10-20 كاسي 50 سنة قولوا فيه وجوه لا تعرف ما يغالب على عيننا واحد يقول لي احد الاساتذه في كبار في الحوزه يقول سيدنا انا الليل نهار تعبان على مساله حتى في النوم انفارقتني في النوم معتلم بتلك المساله هل اطرحها في وسط الطرح واحد يجي يشكل علي انا يتمزق قلبي بوعد التفكير ما اجي اقول انا ليالي وايام تعبان ومتامل الى ان واصل بس انت على الاقل تعطي لنفسك حق ان تفهم شو اريد اقول ثم اشكل انت بعض المبادئ التصوريه ما حصل عندي انت ما تصور يقال بأنه هدئ الشيخ بأنه شيخنا أنه هذا اللي أنت تقوله شاك مع الفارق لأنه ذاك اللي يشكل عليك بالمدادات هذاك بعيد عن واقع العلماء والحوزة يعني ما عايش في صلب كلمات العلماء وفي صلب الحوزة يعني ما عايش مع الأساطين حتى يعرف شنو يقولون. وبعبارة أخرى هذا الذي يشكل من غير فهم هو الذي لم يأخذ العلم من أفواه الرجال الذي اخذ العلم من الكتب يمكن ان يشكل بلا فهم اما الذي اخذ العلم من افواه الرجال هذا اخذ العلم عن فلان عن فلان عن فلان وكل يذكر سلسلته ولهذا يذكر ان السيد الطبراني رحمه الله عليه عندما كان يريد ان يبدا بتدريس الاخبار كان يقول هذا ما ذكره استاذي واستاذه نقل عن استاذه الى ان يوصل السلسله الى قدر المتالفين فإذا أنا عندما أشرح العبارة بهذا المعنى لا تصوروا أنه أنا من عندي من الألفاظ أفهم لا هذه سلسلة الأساتيذ تقول أن معنى ما يقوله صدر المتألفين هذا المعنى. وأنت عندما ترجع إلى هؤلاء ومن كبر عندما ترجع الآن عندما يشكل تجد في الصدر يشكل على الآخر فأنت تراجع الآخر يشوف الكفاية ما هو مشكلة إحنا بعض الأحيان رحمة الله عليه كنا نسأل السيد الصدر كنا سيدا أنت تشكل على المرجع بهذا إحنا راجعنا ما موجود قال لا أنت راجعت هذا الموضع من كتاب المرجع انا اخذ المرجع بكل ما كتب واخذ المرجع من خلال تلامذته انا افهم المرجع انا ما افهم المرجع ما قاله في فلان موضع من قواعد الاصول هذا هو المرجع كل ما كتب هذا المرجع لابد أن بعضها قواعد وتلك قواعد تجتمع حتى أقول ويقول المرجع الشكل. ثم أكو مطالب أنا أخذتها من تلاميذي من الشيخ الفوري. يقول كان يقول تلغو يقول الشيخ الأستاذ يقول هذا المطلب في مجلس الدرس. أنا شو أقول بأنه هو يقول في مجلسه ولكن كتابه يقول كذا. هو مقصوده هو هذا. شيخنا أنت تسرق عن الآخرين. أنت في صد يقول بعض تلاميذ كان يقول له هكذا. شيخنا أنت تسهل بالمعترك العلمي والفكري وأخذت العلم من أفواه الرجال بإشكالك. صحيح بعض الأحيان يمكن أن يكون بنحو موجبة الجزئية لكن مو بشكل اللي أنت كلمات الفقهاء ما صار من على أي الأحوال. اليوم هو أثر الله. قال وفي كلام بعض آخر أن السب والشتم بمعنى واحد وفي كلام ثالث أن السب أن تصف الشخص بما هو إزراء ونقص فيدخل في النقص كل ما يوجب الأذى كالقذف كان يقول أعوذ بالله لا والحقير والوضيع والكلب والكافر والمرتد والتعبير بشيء من بلاء الله تعالى. وهذا ايضا متعارف انسان تجده مريض تقول الحمد لله رب العالمين اللي احنا ما بينا فلا شيء. طب الحمد لله رب العالمين اللي ما بينا فلا شيء يعني الله انزل البلاء عليك ولم ينزله علينا. الكلام يجر الكلام. ينقل ان بعض العرفاء كان عنده محل في السوق صار حريق في السوق فذهب الى السوق فوجد ان المحلات وان انها معروفة ومحل مو محروق قال الحمد لله رب العالمين وشكر الله انه محل مو محروق. ثم انتفت شنو فرق محلي ومحل الاخر فلاته مسلم ومحله سترق شنو فرق يعني اذا كان احترق محلي ولم يحترق محله هم كنت اشكر الله واقول الحمد لله رب العالمين. فاستغفر لها 30 عاما. قال بشيء من بلاء الله تعالى كالاجذم والابرص ثم الظاهر يعني السلام والحمد لله.